أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تأثر مما ذكرنا أن مقدمات الحكمة تختلف بحسب الموارد، فتكون النتيجة المترتبة عليها في مورد إطلاقا شموليا، وفي مورد آخر إطلاقا بدليا. وهذا من جهة القرينة الخارجية. وإلا فلا يستفاد من المقدمات إلا أن المتكلم لم يرد تخصيص حكمه بقسم خاص. هذا هو المقدار المشترك بين موارد جريان مقدمات الحكمة. وأما أن نتيجة عدم التخصيص أي شيئين فهذا يختلف بحسب الموارد. ففي مورد تكون النتيجة إطلاقا شموليا، وفي مورد آخر تكون النتيجة إطلاقا بدليا. وقلنا إن البيع كلمة واحدة قد استعملت في معنى واحد، لكنها إذا وقعت حيز الأمر، فأمر المولى مثلا زيدا ببيع داره، لا يراد من ذلك إلا إيجاب هذا الطبيعي على المكلف على نحو الإطلاق من غير تخصيص بقسم خاص. والنتيجة هذا الإطلاق البدلي وجواز البيع من أي شخص أراد البيع بيع داره مثلا، وذلك من جهة قيام القرينة الخارجية على أن المولى لا يريد إيجاب البيع في جميع أفراده، وبكل ما يمكن أن يكون مصداقا للبيع، فإن هذا غير قابل التحقق في الخارج، فكيف يمكن أن يطلب المولى؟ إذن الإطلاق يكون بدليا. وأما في مرحلة الإمضاء والتدريب وبيان حلية البيع في مثل قوله سبحانه أهل الله البيع، تكون النتيجة الإطلاق الشمولي، باعتبار أن تحليل بيع ما وتحليل صرف وجود البيع أمر لغو لا يترتب عليه أثر، فيكون المراد تحليل البيع بكل ما ينطبق عليه هذا اللفظ، فالنتيجة هو الإطلاق الشمولي. فهذا من جهة اختلاف الموارد. وكذلك الأمر في لفظ الماء مثلا، تارة تكون هذه اللفظة في حيز الأمر بالغسل، غسل البدن أو بغسل مواضع الوضوء الوجه واليدان مثلا، تارة هذه الكلمة تقع في حيز الأمر فيؤمر المكلف بغسل وجهه ويديه بالماء أو غسل تمام بدنه بالماء في الاغتسال من الجنابة وغير الجنابة. ففي مثل ذلك جريان مقدمات الحكمة ينتج الإطلاق البدلي، إذ لا يمكن اغتسال البدن بجميع مياه العالم، وهذا غير مراد للمتكلم قطعاً، وحيث لم يخصص الحكم بقسم دون قسمين من الماء القليل أو الكثير أو الجاري أو ماء البئر وغير ذلك من أفراد المياه، يستكشف من ذلك أن الحكم مطلق ولكن الإطلاق بدلي للجزم بعدم إرادة الإطلاق الشمولي. و اما فی مثل قوله سبحانه و انزلنا من السماء ماء طهورا او الماء یطهر ولا یطهر و غیر ذالک من الادله الداله على متحریت الماء و انه طاهر فی نفسه و متحر لغیره هذه الادله جریان و مقدمات الحکمت فیها یفید الاطلاق الشمولی اذ لا معنى لاراده الاطلاق البدلی من مثل قوله سبحانه و انزلنا من السماء ماء طهورا یعنی فی الجمله علی نحو سرب الوجود آجا ای شیء یترتب ای اثر یترتب علی ذلک فالنتیجت و جریان مقدمات الحکمه و کون المولا فی مقام البیان و عدم تخصیص حکمه به قسم خاص نتیجت و هازا الاطلاق الشمولی ما ان کلمت الما کلمت واحده و دعت مارتن فی اصلی حیز الحکم الالزامی و اخرى فی مورد بیان الحکم الوضعی کتفوریتی و انه تهورون و الحال کذالک فی مطلق الاحکام الوضعیه کلبونو نجسون کلبو نجسون و نحو ذالک من النجاسات فی امثال ذالک ایزن الامر کذالک یعنی به مقدمات الحکمه نستنتج الاطلاق الشمولی از لا معنا للحکم به نجاست الکلب فی الجمله فرد ما حلا نحو سرف الوجود لا اثر لذالک فی الخارج اذن یدور الامر بین ان تکون النجاست ثابتتا للکلب بی جمیع اقسامه او ثابتتا للکلب فی قسم خاص کلکلب الحراش مثلا دون بقیت الاقسام و بما ان المتکلم فی مقام البیان ولم ینصب قرینتا علی ارادت قسم خاص یستنتج من ذلك ان الحکم ثابت للطبیعی علی نحو الاطلاق و الاطلاق هنا اطلاق شمولی جون به هذا البیان ظهر الوجه في استفادة العموم من النكرة الواقعة في سياق النافية او في سياق النكرة وما في حكم النكرة يستفاد من ذلك العموم يعني الاطلاق الشمولي اذا قال المتكلم لا رجل في النار مثلا يستكشف من هذا أن هذا الطبيعي لم يوجد فرد منه في الدار أبدا على نحو الاستياب لا رجل في الدار يعني ليس شيء من أفراد الرجل وما ينطبق عليه هذا العنوان ليس موجودا في الدار لا لأجل أن النافي وزع للعموم او النكرة في سياق النفي رجع للعموم اللفظ استعمل في معنى لا فرق بين قولنا جاء رجل او لا رجل في الدار كلمة الرجل مستعملة في الطبيعي المهمل الذي هو من قسم البشر في مقابل النساء المستعمل فيه انما هو هذا المعنى البحتاني ولكن في مثل الاخبار عن مجيئه اذا قال جاء رجلون القرينة الخارجية قامت على ان جميع الرجال غير قابل للاتصاف بالمجيء فالمراد صرف الوجود يعني فرد واحد من هذه الطبيعة لما اذا وقع في حيز النافية فقیل لا رجل فی الدار لا معنى لإرادة صرف الوجود اذ لم يكن من المحتمل ان يكون جميع افراد الرجل فی الدار ليتصدى المتكلم لنفي ذلك هذا لم يكن محتملا، أو إذا قال لا شيء عندي، لا أملك شيئا من المال، ونحو ذلك، لا يحتمل أن المتكلم مالك لكل ما يسر عليه شيء، هذا غير محتمل. فبهذه القرينة نستشف أن الإطلاق المراد في المقام هو الإطلاق الشمولي، فهذا هو الميزان في جميع هذه الموارد. النهي من أحد هذه الموارد إذا وقع شيء فعل طبيعة من التبايع متعلقا للنهي والمولى طلب ترك هذه الطبيعة أو زجر عن هذه الطبيعة أو أظهر محرومية المكلف عن هذه الطبيعة على المسالك المتقدمة، على جميع هذه المسالك حيث إن الطبيعة على نهج صرف الوجود مكروه لا محالة، لا يحتمل أن يكون الإنسان يتمكن من إيجاد جميع هذه الأفراد، فهذه قرينة على أن المراد الإطلاق الشمولي، فينهى عن هذه الطبيعة بجميع ما يمكن أن ينطبق عليه في الخارج، كل فرد يمكن أن ينطبق عليه في الخارج، هذا متعلق لنهي المولى بل طلب تركه أو زجر عنه أو أبرز محرومته عنه، إذن يكون الحكم حكما انهلاليا لا محالة. وبهذا يظهر أن ما أفاده صاحب الكفاية قدس الله نفسه في آخر كلامه بعد ما بين أن النهي عن شيء يقتضي ترك جميع الأفراد، فإن الطبيعة لا تنعدل إلا بعدم جميع أفرادها، بخلاف وجود الطبيعة فإنه يوجد بوجود واحد. بعد ذلك ظهر بطلان هذا الكلام المعروف والمشهور، ذكر أن النهي لو عصي في الخارج والمكلف أتى بالمنهيان، بقاء النهي بعد ذلك بعد الإسيان لابد من أن يستفاد من الخارج. إذا قامت قرينة خارجية على عدم يعني على بقاء النهي بعد الإسيان فيتبع تلك القرينة، وإلا فلا، هذا الكلام لا وجه له، لأنه إذا فرضنا أن النهي نهي استغراقي وكل فرد من أفراد هذه الطبيعة متعلق للناس ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الأفراد الطولية والأرضية، فكل ما ينطبق عليه عنوان الكذب مثلا أو عنوان سب المؤمن مثلا فهو متصف بالحرمة، أحكام عديدة أنشأت بإنشاء واحد وبمبرز واحد، وإلا فكل فرد من الطبيعة محكوم بحكم مستقل مغاير لحكم ثابت لفرد آخر. إذا تمت مقدمات الحكمة وأنتجت هذه النتيجة، عصيان فرد لا يوجب سقوط الحكم عن الفرد الآخر، كل فرد من الأفراد له تحريم مستقل. فلو فرضنا أن المكلف عصى هذا التكليف، التكليف الآخر باق بحاله، وهكذا وهكذا، فلا نحتاج إلى قرينة خارجية. بنفس الدليل الدال على ثبوت الحكم على نحو الاستغراق وسراية الحكم إلى كل فرد أرضي، بنفس هذا البيان نثبت السراية للأفراد الطولية، فكل فرد، أن المولى لم يخصص بالأفراد العرفية وفي زمان ما فقط، على أنه قلنا له لأنه حاصل غالبان من عدم التخصيص بالأفراد العرضية نستكشف أن الحكم ثابت للمطلق الجامع بين الأفراد الأرضية والطولية والإطلاق الشمولي.